بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في كتاب الصدق في صحيح الإمام البخاري، الحديث 2701. قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن رافع، توفي 45 و200. قال: حدثنا شريح بن النعمان، توفي 17 و200. قال: حدثنا خليفة وخليفة بن سليمان، وهو في حفظة شيخ، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه، توفي 68 و100. عن نافع، وهو نافع المدني مولى بن عمر، توفي 17 و100. عن ابن عمر وعبد الله بن عمر، توفي 73، وهو من الصحابة الذين روى جملة جيدة من الأحاديث. طبعاً الآن طلبنا أن نتعرف إلى صحابي مكثر أو غير مكثر، نستطيع أن نذهب إلى المسند الجامع فتتبين لنا عدد تلك الأحاديث. فالمسند الجامع المجلد 10 منهم حوى جميع مرويات عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبه، يعني إلا الوقت الذي يحبه أهل مكة. فاعتبر من العام المقبل فدخل كما كان صالحا، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. فهنا فيه يعني دلالة على جواز المصالحة مع المشركين في بعض الأحوال إذا رأى الإمام بعض ذلك مصلحة عظيمة للمسلمين. وهذا أيضا طبعا استفاد منه في القواعد، من تلك القواعد ما ذكره العز بن عبد السلام في كتاب القواعد الكبرى. أصل القاعدة هو أن الحق لا يمنعه الباطل، وضرب مثال باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طاف في البيت في تلك العمرة طاف بيته في البيت 360 صنما، وسعى بين الجبلين الصفا والمروة، كان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة، صنمان كان يعبدان، فدل على أن الحق لا يمنعه الباطل. فالإنسان لا يترك الحق في مكان ما من أجل باطل. وهكذا الإنسان ينتفع من سيرته صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ثم قال: حدثنا مسدد ومسدد بن صرهد، توفي 28 و200. قال: حدثنا بشر، وهو بشر بن المفضل، توفي 87 و100. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، توفي 44 و100. عن بشير بن يسار، طبعا هذا بشير مصغر، وهناك بشير وهناك نسير، وهذه من الأشياء التي تتشابه بالخط وتختلف باللفظ، وقد ولفت فيها مؤلفات خاصة تسمى بعلم المؤتلف المؤتلف والمختلف. عن سهل بن أبي حثمة قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، أي نعم الله سلم صالح أهل خيبر في تلك الفترة على أن يبقوا فيها ولهم الشطر مما يخرج، لكن لما كان في زمن عمر بن الخطاب أجلاهم تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري: باب الصلح في الدية، يعني أيضا هناك بأن يجب القصاص فيقع الصلح على مال معين، يعني الدية ليس فقط دية القتل، يعني حتى دية الجراح فقد يجب فيها القصاص، لكن قد يتصالحون على مال. ثم ساق البخاري لهذا حديثا وهو قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هو المسندي وليس المسند غيره، هذا توفي 15 من الأنصاري غير ذلك. قال: حدثني حميد، اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل، توفي 42 و100. أن أنس حدثهم، طبعا حميد الطويل مدلس، وهنا لم يصرح بالسماع، صرح أن أنس حدثهم، صرح بالسماع لكن قدم الاسم سلام ورحمة الله وأخر الصيغة، لكن حميد إذا روى عن أنس عليكم السلام سواء بالعنعن او بالاغاني فهي مقوله. لماذا؟ لان ما لم يسمعه حميد من انس انما سمعه من ثابت بن اسلم البناني. فالواسطه تكون معلومه. طبعا دقه المحدثين في يعني مروي معرفتهم بمرويات كل راوي ومعرفتهم كم سمع من هذا وكم سمع من ذاك وكم يحفظ وعمن روى وعمن لم يروي يعني من القضايا العظيمه التي خلفها لنا المحدثون في هذا التراث العظيم. فقد احاطوا بالروايه وبذلوا جهود بذلوا غايه ما يستطيعه البشر. قال ان الربيع اللي هي عمه انس بن مالك ان الربيع وهي ابنه النضر وانس بن النضر عمه فهذه عمته كسرت ثنيه جاريه فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا. يعني هؤلاء اهل الميت اهل المكسور التي كسرت ثنيتها واستريه السنان بذلك الكنات المقدمه يعني طلبوا العقوبه. وهؤلاء اهل الربيعه طلبوا العفو في هذه القضيه فابوا يعني ابوا على العفو. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص. يعني انت احيانا حينما تذهب الى اثنين مختصمين او يتحدث صاحب الحق فانت لا تهجم عليه هجوما واحدا لما تقول خلص اعفو واصفح وكذا. لا لابد ان تداري تقوله ان لك الحق وانه قد اخطا في حقك وانه قد تجاوز. ثم بعد هذا الشيء تبدا تطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فامرهم بالقصاص. يعني قال بان الحق لهم بأن يقتصوا فيكسروا ثنية الربيع. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني لم يقل هذا الشيء معترضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقسم على من أجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهمة أقوى وعزيمة أشد من أجل أن يطلب منهم العفو أو الصلح. فهذا القسم أحيانا يجيب إنسان تقول له اجلس إلى الغداء يقول لا تقول له أقسمت عليك لتجلسن أو لتبقين أو هكذا. فهنا ليس من باب الاعتراض ولكن من أجل أن يهتم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصلح. فقال يا أنس كتاب الله القصاص أي حكم كتاب الله تعالى أن فيه القصاص. يقول فرضي القوم وعفوا. يعني هؤلاء أهل المشهورة ثنيتها رضي قضوا وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. أي هؤلاء حينما عفوا كانت لهم فضيلة وكانت لهم منزلة. والإنسان قد يكون في عبادة وفي طاعة حينما يطلب من الله ويدعو الله على شيء الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا معنى من لو أقسم على الله لأبره. وهذا قد حصل خلاف هل يشرع للإنسان أن يقول يا رب أقسمت عليك لترزقني أو كذا وهكذا أو لتشفيني. حصل في ذلك ومنهم من أجاد من ظاهر الأحاديث ومنهم من لم يجد. لكن اتفقوا على معنى الدعاء. فبعض الناس حينما يدعو الله ويطلب من الله شيء الله سبحانه وتعالى يستجيب له. يا دعاء لا لا مو هذا مو هذا المقصود. يعني الشيخ الصالح هو هذا الكلام موجه لمن؟ لاولئك الذين عفوا. وهؤلاء الذين عفوا لديهم صلاح ولديهم عباده. فامثال هؤلاء المقيمين لحدود الله الواقفون على طاعته الذين يعفون لو ياتي يدعو الله ويطلب من الله شيء فالله يستجيب له. وليس هذا يأس ليس ليأس من التعويذ. يقول زاد الفزاري اللي هو مروان بن معاويه الفزاري توفي عن 93 عن حميد عن انس فرضي القوم وقبلوا الارش. يعني تنازلوا عن القصاص وقبلوا بالديه. بينه وبين التصرف الاكبر ولكن انس قدم من المتاخر فما يدير 42 وهكذا. وهي في صحيح البخاري 22 حديث. قال مثل الثلاثيات. شوف زاد الفزاري عن حميد عن نلس فرضي القوم وقبلوا الأرش. طبعا هذا الحديث ليس معلقا انما هو موصول في الصحيح رقم 4611. شيخ موجود لو موجود النسخه يمك يكتب جدا من قبول البخاري زياده الثقه احيانا لانه هذا فيه زياده وقد قبلها الامام البخاري فجار مروان بن معاويه روى الحديث عن حميد وهنا محمد روى عن حميد في السنه الاول محمد بن عبد الله الانصاري فروايه مروان بن معاويه فيها زياده على روايه محمد بن عبد الله الانصاري شوف السهل زياده الثقه من مدار الحديث حميد بن حميد الطويل رواه عنه اثنان فمروان بن معاويه زاد فيه هذه الزياده ومحمد بن عبد الله اختصر على الجزء الاول من الحديث فالزيادة الثقة هل تقبل مطلقا أم ترد مطلقا؟ لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. تقبل أحيانا وترد أحيانا على حسب المرجحات المحيطة بها. وأحيانا تأتينا زيادة نردها أصلا ورأسا. وهنا زيادة مقبولة. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن طبعا للحسن هنا بمعنى عن الحسن عندنا باب في اللغه العربيه يا دكتور حروف المعاوضه مر عليك اي هذا المعاوضه يعني في حرف يعوضه وهنا للحسن اي عن الحسن ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين قال وقوله جل ذكره فاصلحوا بينهما ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا هو المسند توفي عام 29 و 200 يختلف عن محمد عبد الله بن عبد الله قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيين بن ابي عمران ميمون الهلالي الموت عام 107 والتوفى عام 98 و 100 عن ابي موسى اللي هو اسرائيل بن موسى ابو موسى اسمه اسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن اللي هو الحسن بن ابي الحسن البصري حسن بن يسار توفي عام 110 يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال علي بن أبي طالب لما استشهد بايع أهل الشام معاوية وبايع أهل العراق الحسن بن علي بن أبي طالب فلما سمع معاوية بهذا الشيء تقدم بالجيش الذي بايعه جيش طويل ووصلوا إلى العراق فيقول الحسن حينما سمع بايعه كم شخص بايع الحسن على هذا الشيء 40,000 بايعوه على الموت فجيش طويل يقول استقبل الحسن بن علي معه فلما الحسن سمع هذا الشيء عد جيشا واستعد استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال يعني شوف هنا المثل يعني باعتبار وجه الشبه عندنا في اللغة العربية مشبه به ووجه الشبه هو أداة التشبيه فهنا التشبيه في هذا الشيء وهو النظر إلى أن يعني جيش له بداية ولا ترى نهاية مثل الجبل لما تأتي في سبح الجبل لا تستطيع أن ترى مؤخرة الجبل يقول فقال عمرو بن العاص عمرو بن العاص صحابي وله مواقف جيدة أما موقفه هنا فموقف سلبي ونحن على محبتنا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا رأينا صحابيا أفضل نقول هذا أمر خطأ عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. يعني قال معاوية لا تكثر في هذا الجيش الذي عنده بن حسن فنحن لدينا جيش قوي جدا إذا دخل المعركة لن يولي حتى يقتل الجيش المقابل أي من قبثت في هذا الجيش الذي يقتل فيه المسلمون إني لأرى كتائب لا تولي هذا رأي وبئس الرأي الإمام مأمور بالمشاورة لكن هل أنه ملزم بأخذ المشورة؟ لا قال فإذا عزمت فتوكل على الله وثبت أن أبا بكر يعني الصديق شاور الصحابة في أشياء لكنه لم يأخذ رأيه وكذلك عمر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر عندنا في الدرس الماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة وعلي بن أبي طالب ما أخذ بالمشورة قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين هسه هذه الجملة إلمن قول الحسن جملة اعتراضية، يعني الناشر حينما وضعها بين هاتين شرطتين أو بالشيء أجاد في هذا الشيء، فيقول هو أفضل من أفضل، يعني معاوية أفضل من عمرو حينما قرأها، حينما قرأها المقول. ماذا قال؟ خلي نقطتين. ليش نخلي نقطتين؟ لأن المقول القول دائما تسبقه نقطتان، هي علامات التفريز مهمة جدا للطالب. أي عم هنا أي بمعنى يا، يعني يا عم، وأي تأتي في أمور متعددة جدا، لكن هنا جاء بحرف نداء. إن قتل هؤلاء هؤلاء، يعني إن قتل جيشه هذا الطويل لله يولد أولئك عليهم السلام صدق. إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، يعني جماعة الحسن قتل جماعة، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من عبد من بني عبد الشمسي إلى الحسن، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش، فقال اذهب إلى هذا الرجل إلى الحسن فعرض عليه وقول له واطلب إليه، فأتياه ودخل عليه فتكلم وقال له فطلب إليه، فقال لهم الحسن بن علي إنا بن عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عافت في دمائها. يعني الحسن أراد الصلح في هذا الشيء ولم يرد أن يزيد هموم المسلمين ودمائهم. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا. الحسن بحاجة إلى المال ليس من أجل نفسه، بل إنما ليعطيه للناس الذين تضرروا في هذا الشيء، ويطلب إليك ويسألك. فقال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك بهذا. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك. يعني لما طلب تثبيت ألف ينفع، طلب ألف من الإبل، طلب مئة من، فطلب الأشياء كل ما طلبه تعطيه حسن مالك. فصالحه، شوف هنا صلح. فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر فيقول، شوف الحسن ماذا قال؟ قال ولقد سمعت. هذا اتصال أم ليس اتصال؟ عندنا معرفة الاتصال يعرف أن نقول حدثنا أخبار أو أنبأنا أو سمعت. فهذا الحديث فيه إثبات سماع الحسن البصري من أبي بكر، يعني بعض الناس قال بأن الحسن لم يسمع من أبي بكر وهذا خطأ. قال ولقد سمعت أبا بكر فيقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه. ومن عدتم الحسن بن علي صحيح فهي والحسن بن علي إلى جنبه. فهنا الخطأ يسير، وهذا طبعا حقيقة جيدة، لكن الخطأ الذي فيها ليس بكثير إنما هو قليل. وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الحسن وينظر إلى الناس ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترجى، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن سيأتي يوم من الأيام ويحصل اختلاف بين المسلمين ويكون الحسن هو سبب في إصلاح ورفع هذا الصدر. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله هو البخاري رحمة الله عليه صاحب الجامع الصحيح، وقلنا بأن البخاري لم يجعل كتابه مستقلا في الحديث فقط، بل أتى فيه في الحديث والعلل والتاريخ وما أشبه ذلك من الأمور المهمة، ونقول المهمة ولا نقول الهامة، فنصب هذا أمر هام أو تنبيه هام، هذا خطأ، نقول مهم. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن أبي جعفر المدينة، علي في المدينة متوفى عام 34 مثل شيخه، إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر. أبو بكر باسمه نفيع بن الحارث، توفي عام 250، توفي عام 250، صحابي أبو بكر. والحسن البصري سمع منه، والدليل هو بهذا الحديث. وكان والله خير الرجل، يعني هو خير الرجل. نعم، هذه الحسن البصري قالها يمايز بين رأي عمرو بن العاص ومعاذ بن سفيان، فهذه كلمة حق. طبعا هذا الحديث سيأتي برقم 7109 يرويه الإمام البخاري عن علي في المدينة عن سفيان، شوف البخاري يروي عن عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان، سيأتي برقم 7109 من طريق علي في المدينة عن سفيان. شوفوا هنا كم البخاري روى الحديث عن علي بن المديني، وقال له ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكر بهذا الحديث. لكن لما ذكره هنا، شوف كنا نحتاج إليه أكثر. ليس هناك ثاني. يعني دائما القاعدة المهمة يؤتى بها في أول موضع ويستغنى عنها في الموضع الثاني. فالموضع الثاني وحدثها وأتى بها هنا. يعني قد يأتي إنسان ويغتر بقول من قال من العلماء بأن الحسن لن يسمع به فيضعف هذا الإسناد، ثم يحمل صيغة السماع بأنها صيغة مقصورة. لكن الصواب في هذا الشيء أن الحسن سمع من أبي بكر وأن علي بن المديني حدث البخاري بهذا، لكن البخاري هناك لم يذكر هذه الزيادة وإنما ذكرها هنا للحاجة الماسة. لكن أنت لو فرضت تكتب بحث ومر عليك اسم عالم من العلماء ثم أردت أن تترجم، هل تترجمه بالموضع الأول أم الثاني؟ تترجمه بالموضع الأول هكذا. ثم قال باب هل يشير الإمام بالصلح؟ طبعا شوفنا هل جزم البخاري بهذه القضية حينما قال يشير الإمام بالصلح أم لم يجزم؟ لم يجزم لأن فيها خلاف وقد أشار بهذه الترجمة إلى الخلاف. فإن الجمهور استحب للحاكم أن يشير بالصلح وإن اتجه الحق لأحد الخصمين ومنع ذلك بعضهم وهم المالكيون. يعني لو فرضنا اثنان اختصموا في سيارة، أسأل من جهة جماعة مختصمين بسيارة كل واحد عند الشهود وجلسوا بعد الدرس بإذن الله تعالى. فلو فرضنا وجدنا الحق لشخص من الأشخاص يستحق السيارة كاملة، هل يحق للقاضي أو للحاكم أو للمستشار أو للمفتي أن يشير بالصلح بحيث يخذ السيارة بيناتهم؟ يشير عند الجمهور نعم يشير إذا كان هناك خصام وهناك قضية وأراد أن يشير بالصلح يقول لصاحب حتى عندنا حتى يتصالح على شيء. أحيانا يطلب الشخص مليون دينار أبد ما يوفي، ثم تصالحون يحلف له شوي ويوافق أن يحلف له 500 مثلا أو 600 أو هكذا. وهنا هل يجوز للإمام أن يشير بالصلح مع علمه بأن الحق لأحد الخصمين؟ الجواب نعم، فيه قال جمهور أهل العلم وخالف في ذلك المالكية وحجة الجمهور هذا الحديث. الحديث ماذا قول؟ حدثنا إسماعيل بن أبي ويس معروف ابن أخت الإمام مالك توفي عام 26 و200. أغلب روايته الموطأ، والموطأ عند البخاري عن عدد من الرواة، لكن هنا عن أخيه اللي هو حدثني أخوه أبو بكر واسمه عبد الحميد بن عبد الله بن أبي ويس توفي عام 200 و200. طبعا أخوه ثقة عبد الحميد وهو ضعيف، إسماعيل بن أبي ويس ضعيف، قال عنه أبو حاتم لا يساوي في السن، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. يقول الحافظ بن حجر في هدي السائر، هدي السائر الكتاب المهم جدا تحدث فيه عن أمور متعددة فيما يتعلق بصحيح البخاري، مما تحدث فيه الرواة الذين ضعفوا وقد أخرج لهم البخاري في صحيح، فذكر لماذا أخرج عنهم وكيف أخرج عنهم حتى يبين هذه القضية ويزيل الإلباس على الآخر. فقال لم قال وقد روينا بإسنادنا في التاريخ أن البخاري ذهب إلى إسناد بن ويس وقال أخرج لي ما روي عنه، فأخذ منها وقال له قال حدثني بهذا الحديث. يعني البخاري ذهب إليه وقال أخرج لي مرويات، فأخرج له المرويات، فالبخاري قال أعطني هذا وأعطني هذا وأعطني هذا، البقية لم يأخذها البخاري. هل روى البخاري عن إسماعيل بن أبي ويس أحاديث الفرد به؟ نعم روى عنه، لكن حديثان فقط ليس أكثر. يعني هذه الطريقة ماذا تسمى؟ تسمى بطريقة الانتقاء، وهذه الطريقة لا يعرفها إلا صاحبها. هل نحن نستطيع أن ننتقي مثل البخاري؟ الجواب لا. تلك القصة يعني علم، يقول أحد العلماء يقول علم الرجال لأولئك الرجال، أولئك الذين عاصرهم الراوي، عاصرهم حال الراوي، عاصرهم قضية الراوي، يستطيع بطريقة أن يتعرف على الأحاديث التي أخطأ فيها الراوي وعلى الأحاديث التي لم يخطئ فيها الراوي. مثل سفيان الثوري، لما كان سفيان الثوري يقول اتقوا الكلب، فقيل انك تروي عنه، قال انا اعلم صدقه من كذبه. فقضيه الانتقاء المتاخرون لا يستطيعون ان ينتقوا، لكن اولئك راوا فيستطيع ان يبين له صحيح الحديث من ضعيف الحديث لهذا الراوي خاصه. يعني مثلا هو احيانا يجيك ابنك وتراه غير مطمئن او قلق او غير مطمئن، تتوقع بانه قد ارتكب ذنبا او ساق معصيه وما اشبه ذلك. فكذلك الرواه لشده حفظهم وضبطهم ومتابعتهم الرواه ثم محاولتهم السماء كانوا يستطيعون أن يميزوا بين ما أخطأ فيه الراوي وبين ما لم يخطئ. هذه العملية ماذا تسمى؟ تسمى بالانتقاء. هاي قضية أخرى، عند التحقيق شيء وصنعة الحديث شيء آخر، يعني هاي التحقيق فن حقيقة ودراسة، وهذا والتحقيق لا يأتي من فراغ ولا يتعلمه الإنسان في ليلة وضحاها. القضية تحتاج إلى معرفة أصول هذا الفن، معرفة المقتضيات، معرفة يعني معرفة المذاهب الفقهية، معرفة المذاهب اللغوية، أمور متعددة جدا. فالإنسان يحتاج أن يتعلم كل العلم على حدة، وأيضا يدرس مدارس أهل التحقيق، بس الناس يختلفون ليسوا على طريقة واحدة ولا على منهج. فالإنسان به حاجة ماسة جدا أن يمارس. يعني سعدنا من المحققين الفضلاء في هذا العصر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، من أفضل المحققين ولديه تعليقات نافعة وأمور قوية. عندنا في المعلم اليماني رحمه الله عليه، يعني أثر المكتبة الإسلامية ثراء عظيم. فالإنسان يعني يدرس أصول هذا الفن، وأيضا يدرس هذه المدارس عليكم السلام، ويأتي إلى مجموعة من المحققين. وتلك قضية، قضية التحقيق، وهذه قضية أخرى. وكلاهما المعلم رحمه الله جمع بين صنعة الحديث وجمع بين التحقيق، فقدم أشياء عظيمة جدا رحمة الله عليه. الله يحفظك. عن سليمان، هو سليمان بن بلال في عام 270 و100، عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصار في عام 44 و100، عن أبي الرجال واسمه محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري، وكنيته أبو عبد الرحمن. طبعا سمي أبو الرجال لأنه كان لديه 10 من الرجال كلهم قد بلغوا، سمي بأبي الرجال. أن أمه عمرو بن عبد الرحمن توفي عام 300، قالت طبعا هذه من المكسرات، عمرو بن عبد الرحمن من المكسرات عن عائشة. إذا أراد شخص يعرف كم روى عن عائشة يذهب إلى كتاب تحفة الأشراف، فيأتي إلى مسند عائشة، ثم يذهب إلى النساء من مسند عائشة، ثم يأتي إلى عرف العين، ثم يستطيع أن يبين له كم روت عن عائشة. قالت سمعت عائشة تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع أي يطلب منه الوضيعة أي الحق من الدين، يعني واحد بقى سامحني بشوية طير لي شوية من الدينار وهكذا، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه أي يطلب من الرفق فلوس لازمة منه أنا مش دفاع إلا أستجيب الفلوس، فهذا من اللي يحدث شوية حتى أوفيك ولا أيضا دير بالك علي الله الله بن ربه. وهو يقول والله لا أفعل. من هو هذا يحلف يمين بأنه لا يفعل، لا يرفق لي ولا يحدث شيء من الدين. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل ما طبعا المتألي هو الحلف والذين يؤلون من نسائهم، الإنسان يحلف على لا يقرب زوجته، فهو التألي هو الحلف. فهذا رجل حلف أن لا يفعل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام بيان وتأخير البيان من وقت الحاجة، لما يجد إنسان يقسم مثل لما أقسم أبو بكر على أن لا يعطي مصلحا شيء، فنزل قوله تعالى في سورة النور. فهنا أيضا هذا الرجل حلف أن لا يفعل، فأنكر عليها قال أين المتألي على الله لا يفعل المحروف، فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب، يعني شيري يريد الرفق ويحلفها، يعني هذا استجاب. وذلك الإنسان دائما عليه أن يستجيب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمره وهو حي أو أمره فيما نطلع على الأحاديث الصحيحة. فإذا اختلفت مع إنسان، يعني لو فرضنا إنسان قصر في شيء وذهب إلى إنسان، وهذا الشخص يعني المقصر يعني أتينا له بحديث من الأحاديث، يعني شخص ضرب امرأته وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. فنحن حينما يأتينا من لابد الخلص حينما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يدعن، يعني يدعن لكلام صلى الله عليه وسلم ولأمره ولحكمه حيا أو ميتا. أما يأتي يقول لا وكيف ولم يحترمنا ويرد الحديث فهذا لا يحترم، هذا أمر قد يخدح في إيمان الإنسان. فقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يجب الإدعاء لحكمه صلى الله عليه وسلم ترحمه الله حيا وميتا. الحديث صحيح لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. طبعا هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رقم 1557، الحديث في صحيح مسلم. من أجيب أن صحيح مسلم شيخ صحيح؟ قال عندنا يا طبعا مسلم لما روى الحديث في صحيحه رقم 1557 قال حدثني غير واحد عن إسماعيل. يعني الإمام البخاري روى عن الإمام مسلم روى عن البخاري ثلاثة أحاديث لكنه أفهمه. وبعض الناس يحاول الإلقاء يقول لم يحصل ومسلم في مقدمة الصحيح لا يحصل البخاري، لكن هذا كله من العواطف التي دفعت الناس عن مسلم في مقدمة الصحيح إنما عن البخاري. ومسلم روى عن البخاري ثلاثة أحاديث هذا أحدها لكنه أبهمه في هذا الشيء. ثم قال حدثني فهذا مما رواه المسلم عند البخاري لكنه أبهمه. والحديث رقم 1557 لمن أراد أن يراجعه أو لمن كان لديه دراسة حول هذا الأمر. آه شيخ صهيب وجدت أم لا؟ يلا اترك هذا حلت قضية جيب الشيخ حتى ما قلت الشيخ صهيب راح طلع عرض الشيخ صهيب. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و200. قال حدثنا الليث والليث بن سعد توفي عام 75 و100. طبعا الليث بن سعد صاحب مذهب لكن طلابه لم ينقل لنا هذا. عن جعفر بن ربيعه هو جعفر بن ربيعه بن شرحبيل بن حسن توفي عام 36 و100. عن الاعرج اللي هو عبد الرحمن بن هرمز الاعرج. وهناك أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان يروي عنه توفي عام 17 و100. قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك توفي عام 98. عبد الله بن كعب بن مالك طبعا احنا عندنا عبد الله بن كعب بن مالك وعندنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك، لكن عبد الرحمن روايته أكثر. فلما يأتينا مطلق عن ابن كعب بن مالك مبهم هكذا من يراد؟ يراد به عبد الرحمن، لكن إذا عن جابر فعبد الله خصيص بجابر وهكذا. ايش شيخ حديث إبطال السند؟ وهكذا أحسن جميلها. وهو أيضا طبعا هذا غير واحد، من هو الغير؟ محمد بن يحيى الذهلي. ومحمد بن يحيى أيضا حصلت بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي مخاصمة بسبب البخاري، لما كان محمد بن يحيى الذهلي يكثر الكلام في البخاري والطعن فيه أتى إلى بيته وحمل جميع المرويات التي سمعها وأرجعها، وهذا السبب الذي جعله يبحث هذين الشيخين الجبلين. هو أبهم يعني ما قال هو كان علي أن يقول إما قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أو يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو لا يريد أن يضع في كتابه اسم لا البخاري ولا محمد بن يحيى الذهلي. وهذا الشيء شوفونا الطرق، يعني هذه تصحح مقولة من قال ما لا صنع مسلم إنما صنع مستقبل على صحيح البخاري. ولذلك هذا ضاق عليه طريق الإسماعيل فرواه من طريق الذهلي وراه من طريق البخاري، لكن أبهم كلا الرابع. عن الأعرج قلنا هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج توفي عام 17 و100. قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك توفي عام 98. عن كعب بن مالك توفي عام 51. وقصة توبته من أجمل القصص، ينصح الإنسان أن يقرأ قصة توبة كعب بن مالك. أنه كان له على عبد الله بن أبي حذر الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما، فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب، فأشار بيده يعني بالنصر، كأنها بالنصر يعني احدث للنصر، فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفا. وشوف هو الحق علما أن كعب بن مالك حقا كاملا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد خصومة وجد خلاص الصلح خير والصلح أفضل من المخاصمة. فهنا يجوز الإمام إذا رأى أن يطلب من الآخر هذا الشيء، لأن هذا هنا دعوة إلى فضيلة ودعوة إلى مسامحة ودعوة إلى التخلص من الشقاق رحمكم الله. ثم قال باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. حدثنا إسحاق هو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج توفي عام 51 و200. قال أخبرنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق ابن همام الصنعان توفي عام 11 و200. قال أخبرنا معمر بن راشد توفي عام 54 و100. عن همام اللي هو همام بن منبه توفي عام 32 و100. شوف هؤلاء كلهم مصنف، إسحاق مصنف له مصنف، وهذا في مصنف، وعبد الرزاق مصنف له مصنف، وهذا في مصنفين، ومعمر له مصنف، وهذا في مصنفين، وهمام له صحيفة أي مصنف، وهذا في مصنفين. سلام ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن النصفي في 57 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. طبعا السلامة هي المفصل، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. طبعا وجه الأمر في هذه القضية أن الإنسان له 63 مفصل في جسده، وقف هذا شيء ثابت علميا وثابت من قديم، يعني ولا نحتاج حينما نذكر أن العلماء قد أثبتوا هذا الشيء، ليس معناها أننا نشك في الحديث ونحتاج إلى هؤلاء حتى نعلم صدق نبينا. فنبينا صلى الله عليه وسلم كل ما أتى به حق، وشريعته كلها حق، لكن هذا نستأنس به حينما نتحدث مع الذين في قلوبهم مرض، أو من الذين انبهروا بالغرب، أو من الذين يحتاجون إلى مزيد. والحكمة في هذا الشيء أن الإنسان لديه 360 مفصل، كل مفصل من المفاصل نعمة من نعم الله، وكل نعمة من نعم الله يجب على الإنسان أن يؤدي شكرها. فوجب على الإنسان أن يؤدي 63 نعمة في كل يوم، يعني يؤدي 63 شكر لكل نعمة، لأننا نعلم بأن شكر النعمة يكون بثلاثة أشياء: شكر للنعمة بالقلب بأن يرضى الإنسان عن الله تعالى، وشكر للنعمة باللسان مثل لما نقرأ الفاتحة، قال: فإذا قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ماذا قال الله؟ حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك في يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فشوف الإنسان يأتي بألفاظ الحمد والثناء والمدح والتمجيد لله سبحانه، وأيضا يعمل، قال: اعملوا آل داود، بحيث يستخدم هذه النعم في مرضاته مصديها وخالفها. يعني مثل واحد لما جاء هنا ويتجلب وهذا 360 مصر، أيضا هذا كله من أداء شكر النعمة، في الإنسان استخدم هذا النعم في مرضاته مصديها. لا تشوف ربنا خفف على الناس، قال: كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. شوف هذا الإشارة، وشوف البخاري أين ساق هذا الحديث، أشار البخاري بهذا الحديث عقب الحديث السابق، لما الحق لكل أحد، لكن يطلب الإمام الإصلاح، يعني حتى الإنسان يحذر غاية الحذر، بحيث لما يحكم لا يحكم بعدم. سلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جاء في صحيح مسلم: ويجزئ عن ذلك ركعتاه الضحى، وتسمى أحسن، تسمى زكاة الجسد صلاة الضحى. مضبوط، يعني لو فرضنا الإنسان ما فعل، من رحمة الله أن الإنسان يصلي ركعتي الضحى. إذن على هذا الشيء الإنسان لابد أن يعمل عملي، يعدل بين اثنين، يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والكلمة الطيبة والإمساك عن الشر. لكن أيضا يحتاج الإنسان قبل أن يخرج يتوضأ فيصلي ركعتين سنة صلاة الظهر، لأنها سنة ثابتة صحيحة، ويصلي أيضا ركعتي الظهر على أقل تقدير. وجاءت بها نصيحة في النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة. وأيضا يصلي الإنسان ركعتين تطوع، فيخرج حتى يؤدي زكاة جسده، ويحاول أن يعمل حينما يرى أثنين أو يرى فتشي، يحاول أن يعمل، لا يكتف الإنسان بركعتي الضحى، لكن الإنسان يحتار فيصلي الضحى. فإذا وافاه الأجل في الصباح ولم يعمل فيه الأشياء، هو قد صلى صلاة الضحى فأدى زكاة جسده. وإذا أدى الإنسان زكاة جسده، فإن الله سيحافظ له على هذا الجسد، ويسر له من أمره يسر. لكن هذه الحقوق لا توضع في محله، وهذا هو من الظلم. الواحد لديه طاقة ولديه قدرة ولا يضعها في محلها، يخشى هذا من الظلم، أن يكون الإنسان ظالم لنفسه. لأن الظلم ما هو الظلم؟ هو وضع الشيء في غيره. الإنسان لما يصلي صلاة الضحى يعني يضع الشيء في محله. ثم قال: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى، يعني فأبى من عليه الحق، حكم عليه بالحكم البين. يعني لو فرضنا إنسان لعلي الحق وعارض، يعني أنا أحيانا لما أذهب إلى أشخاص في قضية الصلح في الشيء، وجد هذا الإنسان صاحب الحق اللي عليه الحق، يعني يتبختر أو يتكبر أو يعني أثخن عليه بشدة، يعني لا أتجاوز الشريعة بالكلام، لكن أتكلم معه ليس بالتساهل، يعني أثبت عليه الحق بقوة. وهذا هو الحكم الصحيح، يعني الإنسان لما يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكل مقام مقام. مثل أسئلتنا لما أبو بكر الصديق قال لآخر أمصص بطرك بطر اللات. وأيضا جاء في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعزى بعزاء أهل الجاهلية فأعظوه بهني أبيه. فهناك لكل مقام مقام. فلما يتنسل عليه الحق ثم يأبى الحق ولا يريد الحق يحتاج أن يتكلم معه أن يلزم بالحق إلزاما. ثم قال: حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200. قال: أخبرنا شعيب اللي هو شعيب بن أبي حمد توفي عام 260 و200. عن الزهري محمد الزهري يرحمكم الله توفي عام 24 و100. قال: أخبرني عروة بن الزبير توفي عام 93 أن الزبير توفي عام 36 كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. يعني هذا لما عذهم عذب وكان الماء يأتي، فالماء حينما يأتي يسقي اللي هو قريب على مسيل الماء، ثم اللي بعده يأخذ الماء. وهذا موجود، يعني الناس تضع حد وتحبس الماء حتى يسقف الزيادة يفتح الماء ثم يذهب إلى آخره في شراج الحرة. والحرة بالمدينة تسمى الحرة وهي الحجارة السوداء. كان يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم ارسل إلى جارك. يعني اللي تأخذ مي وخلي مي يروح لجارك، يعني أمر فيه سعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحق لأول مرة، حكم بالحق في ثاني مرة، لكن الأمر فيه سعة، يعني كأنه طلب من الزبير أن يعجل في إعطاء الآخر حقه. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن كان ابن عمتك، إن أنت حكمت له بهذا الحكم لأنه ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يتلون؟ هذا القضية فيها اتهام ضمني. ثم قال: اسقي، يعني ابن سلمة قال للزبير: اسقي يا زبير ثم احبس سد الماء حتى تستكمل السقي، ثم احبس حتى يبلغ الجذر. الجذر هو يعني الحد الفاصل اللي يخلون فلاحين من اجل ان يبلغ فيه الماء. نعم. فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير، يعني خلى الزبير ياخذ حقه كاملا، ثم بعد هذا الشيء يذهب الماء. وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك اشار على الزبير برأي سعه له وللانصار. الرأي الاول فيه نوعا ما سعة الأنصار، بحيث الزبير يصنع السريع ويجعل ما يذهب إلى أرض الأنصار. يقول: فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلما أغضب الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحفظ معنى أغضب، استوعى للزبير حقه في صريح. يعني شوف استهاد الأنصار عليه الحكم أو أبى. فالإنسان شحتال يعني يحتاج أن يحكم عليه بالحكم البين، يعني بحيث الأول يأخذ حقه بحلاله. قال عروة: قال الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في الوقت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طبعا جاء أيضا في قصة أخرى في سبب نزول الآية غير هذا السبب. فهل هذا من الاختلاف؟ ليس هذا من الاختلاف، لكن تعدد السبب والنازل واحد. ثم قال: باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. الصلح بين الغرماء أمر معروف جدا، الناس يقود الناس، وأصحاب الميراث أيضا قضية الميراث قد يوجد فيها في الأراضي والسيارات وغيرها. والمجازفة يعني أحيانا يعني في القضايا لا تفسد حساب، إنما يعني تطرح فرقا مجازفة. وقال ابن عباس، طبعا قول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وإحنا أكثر كتاب يمر علينا في آثار الصحابة نقولهم لماذا؟ لأن المصنف أوعى كتاب في آثار الصحابة. لا بأس أن يتخارج الشركان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. يعني مثلا فرضنا اثنين شركاء اشتركوا في قضية من القضايا، الشيخ الصاحب محل، أحدهما يريد أن يسافر يذهب إلى أهلهم ولديهم ديون وأشياء متعددة جدا. فلو فرضنا الشيخ الخاص أعطي السيارة أو أعطي أغراض، وشيخ آخر أعطي ديون، وتصالحوا على هذا الشيء، يعني لأحدهما 50 مليون والآخر 50 مليون، ولديهم 50 مليون دينار ديون، لديهم السيارة وبضاعة، فتصالح على شيء، شخص أخذ الغراض وشخص أخذ الديون، باعتبار هذا يريد المسافر الصعب عليه أن يأخذ تلك. فلو تصالح على شيء من هذا الشيء، شخص يأخذ المال وشخص يأخذ أعيان، فهذا جائز. لكن اللي أخذ أعيان، لو فرض واحد أخذ سيارة وورا يوم السيارة احترقت أو سرقت أو حصل فيها شيء، فخلص يقول يعني فتوية أي هلكة، لم يرجع على صاحبك، يعني لا يرجع ويقول لا هاي تلك فعل جائز احسب الجديد. نعم لا شيخ، بالنسبة للمعلقات فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، المعلقات ليست على شرط الضعيف. نعم حدثنا محمد بن بشار، وذاك أحيانا يأتي بمعلقات ويبين ضعفها يقول لا يصح كما تقدم لدينا في أحاديث عديدة. محمد بن بشار بن عثمان العبدي توفي عام 250 ويسمى ابن دار. قال حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 94 100. قال حدثنا عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب توفي عام 47 100. أكثر رواية عبيد الله عن نافع وهو من أوثق الناس في نافع على رأي بن معين، وعند البخاري يقدم عليه مالك. عن وهب بن كيسان توفي عام 27 100. عن جابر بن عبد الله توفي عام 78 وهو غير جابر بن سمرة، وأكثر رواية من جابر بن سمرة. قال توفي أبي وعليه دين، فعرضت على غرمائه أن يأخذ التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إذا جذبته فوضعته في المربد أعدنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا المربد هو المكان الذي يخلى فيه التمر. فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرماءك فأوفي، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل 13 وسطا. طبعا هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة عجوة، العجوة معروف عجب مليون، وهذا تمر أسود، لكن مر لدينا قالت عاش ماهما إلا الأسودان، فهذا من باب التغليف. وستة اللون، طبعا هنا الستة اللون يعني حصل اختلاف واسع في تفسير اللون، منهم من قال لون واحد ومنهم من قال اللي هو الليل، يعني أقوال عديدة مرة في الليل. أو ستة عجوة وسبعة لون، واسم قال معنى اللون يعني ملون من عدة أنواع، يعني يظهر أنه السابق كانوا يعني لا يفرضون التمر، يفرضون عن التمر. يقول فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب. هنا يا المغرب، من الذي قال المغرب؟ عبيد الله لتدبهم بغير. فذكرت ذلك له فضحك، فقال ائتي أبا بكر وعمر فأخبرهما. طبعا هنا يعني هل هو هذا باب التحديث في النعمة، وهل من أجل أن تتقوى عزائمهم في دعوتهم وصبرهم؟ الله أعلم. هل هو من باب يعني أما بنعمة ربك فحدث، قد يكون هذا الأمر، الله أعلم. هل من باب أن يشهد ويبلغ هذا الأمة؟ كل هذا محتمل، والله تعالى أعلم. يعني شو نبات واحد روح يمتحناه 10 من 10 ثم يأتيه شخص مقرب إليه مثل لا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح، وهكذا. يقول لا حديث حديث التابعي لا تقص رؤياك إلا على عالم أو ناصح، لأن العالم والناصح راح يصير أشياء بالمطلوب ما يخافون، وحتى إذا بيت الشيء راح يقول لك اتق الله في الحقيقة ولا تبالي بترجع. لما الواحد حاسد ليس ناصح، الواحد ليس عنه هو راح يصير بك الشيء أو راح كذا، فالقضية صار مضرة. يقول فما تركت واحدا على أبي دين إلا قضيته وفضلها. أقول ائتي أبا بكر وعمر فأخبرهما، فقال لقد علمنا إذ صنع، لأن يعني خلص عرفنا من لم يكن صنع هذا الشيء، عرفنا هذا الشيء تقصد بركة. إذ صنع، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. لكن هل تأتي إذ بمعنى إذا؟ أحيانا نعم. حديث البخاري يقول قال ورقة منه قل ليتني فيها جذعا إذ يخرجك، فهنا إذ استعمل فيما يستقبل من الزمان. وهذا أيضا على طريقة المعاوضة، مثل ما لدينا معاوضة في حروف الجر، أيضا لدينا معاوضة في حروف المباني والمعاني. ما صنع أن سيكون ذلك. وقال هشام، شوف هذا هشام، من هذا هشام؟ هشام بن عروة توفى عام 145، عن وهب هو بن كيسان توفى عام 147، عن جابر صلاة العصر. إحنا عبيد الله ماذا قال؟ قال صلاة المغرب. ولم يذكر أبا بكر، يعني لم يذكر أبا بكر ولا ضحك، يعني رواية مختصرة. وقال وترك أبي عليه 30 وسطا ليلا. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب كتاب السيرة، البخاري لم يخرج له إلا في المتابعة. وهنا أشار البخاري إلى متابعة ابن إسحاق لعبيد الله في روايته عن وهب بن كيسان، لكن أشار مع المتابعة توجد مخالفة. هل هذه المخالفة ظهر عن وهب عن جابر صلاة الظهر؟ أصلاً صلاة الظهر ابن إسحاق، صلاة العصر من هو؟ هشام. وعندنا صلاة المغرب من هو؟ عبيد الله. هذا خلاف، هل هذا الخلاف يقبل في الحديث؟ لماذا؟ لأن أصل الحديث صحيح، والاختلاف في هذه الجزئية لا يقبل. إعلان تبنى وهذا القدر من الاختلاف لا يقبل في صحة أصل الحديث، لأن المقصود منه ما وقع من بركته، يعني المقصود في الحديث ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم أنها معجزة من المعجزات. وقد حصل توافقهم عليه ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة كبير معنى، يعني هل يتعين على تعيين الصلاة كبير معنى؟ لا يتعين. وعندنا أمثلة عديدة مثل قصة جمل جابر، أشياء كثيرة، فإذا صح يعني هاي بعضهم أصل لها، يعني الشيخ هاشم الله يحفظه حينما كتبت رسالة ماجستير خرج قاعدة من القواعد لم أرى أحدا كتبها من قبل ولا بعد هذه العشر سنوات. فقال لي اكتب في قضية الاضطراب، هل يجتمع الاضطراب والصحة؟ فقال نعم قد يجتمع الاضطراب والصحة، والاضطراب لا يمكن المسافة، لكن هذا الاضطراب لم يكن. فقال قد يجتمع الاضطراب والصحة في بعض الأحيان. المسافة في وقتها الشيخ عدد من الأمثال حقيقة لخصت هذا الكلام في رسالتي أما يستمع. فهذا الشيء نادر جدا. ففي البخاري عدد من هذه الأشياء، فما دام الأصل حديث عن هذه الجزئية لا يضر فيها هذا الشيء. بالنسبة لمحمد بن إسحاق، أول البخاري لم يخرج لمحمد بن إسحاق في هذا الكتاب، فهو ليس على شرط البخاري. هذه قضية. القضية الأخرى ما حكم رواية حصل فيها؟ فمن من ضعفه ومنهم من وثقه ومنهم من قال أنه صدوق حسن والصواب أنه صدوق حسن، لكن إذا روى في قضية تتعلق بالسيرة فروايته صحيحة. جرح مالك غير مقبول لأنه خرج فيه على خلاف شخص، لأن مالك المجلس أصبحي صليبة، فهذا قال أصبحي بالولاء، يعني أصبح عبيد وأعتقد. فالإمام قال عنه دجال من الدجاجلة، وربما يصبح دجال ما يصبح منه كذاب، لكن ربما يحصل هذه الفرعية. وربما جراحه باعتبار يعني اقتضى عند مالك أن هذه القضية شرح، لكن غيره من أهل العلم. هل له أخطاء محمد بن إسحاق؟ نعم له أخطاء ليست باليسيرة. قد يأتي الإنسان يقول أنت تتناقض، تقول بأن روايته في السيرة مقبولة وهذه في السيرة، وهو قد أخطأ في هذا الحديث، لأنه يعني روايته في السيرة ما لم يخالف في غيره، فإذا خولف بمن هو أقوى من تقدم رواية أقوى عليه. البخاري ماذا اختار البخاري؟ خلاص الثابت عند البخاري رواية عبيد الله، بس احنا لما نجي نرجح أنها المغرب ونصحح رواية عبيد الله. وأن الخلاف الذي أشار إليه البخاري لا يصح، وهو معلوم عند البخاري، يعني حتى لا يأتي إنسان يستدرك على البخاري، هذه الرواية معلومة عند البخاري. ثم تذهب إلى عبيد الله، انظر إلى أقوال أهل العلم، يعني عبيد الله خطأ النسائي في حديث رفع اليدين من القيامة ركعتين الثالثة، وخطأ ابن معين في حديث البخاري، وقال ابن لم يخطئ إلا في هذا الحديث، يعني الحديث. فهذا الراجح رواية عبيد الله والله سبحانه وتعالى. ثم قال باب الصلح في الدين والعين، يعني واحد كان يصير صلح على دين وكان يصير صلح على شيء موجود. فالصلح يشمل أشياء متعددة جدا، أحيانا صلح على إيجار أو على بيت أو على مبيت أو ما أشبه ذلك، أو على دراسة أو على رحلة وهكذا. فالصلح قضية عامة، كل شيء يأتي برفع الخصوم والنزاع ولا يخالف فيه شرع فهذا مأمور به. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، عثمان بن عمر في عام 900 قال أخبرنا يونس بن يزيد في عام 950، وقال الليث، شوف هنا ربما في بعض نسخ حاء وهنا لا توجد حاء، يعني هنا ساق الإسناد ولكن حاء التحويل، هل يشترط ذكرها؟ لا يشترط. وهذا ساقه معلقا وقال الليل حدثني يونس. طبعا المقال لم يسمع من الليث ولم يرجع، الليث توفي 75 منه، وهذا مما وصله السهري في كتابه. قال حدثني يونس، له يونس بن يزيد الايلي بالاسناد السابق، عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري. قال اخبرني عبد الله بن كعب السابق توفي 98، ان كعب بن مالك توفي 51، أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته. يعني كان يقول إنهم كانوا ستر يسميه بركة. فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله. طبعا لبيك هنا مصدر من ولدك لك تلبيك، يعني استجيب لك استجابه. سلم حاجه قل لبيك اللهم لبيك، يعني الله امرنا بالحج فلسانه يذهب الى الحج او الى العمره. ربنا يقول واتم الحج والعمره لله، فالانسان لما يذهب ويقول لبيك استجبت لك استجابه بعد استجابه، فاشار بيده ان ضع الشطره يعني سلم. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقط. شفنا يساق الحديث الخارج، يعني لا يجتمع الوضع مع التأجيل. انا اطلب شخص مليون دينار وجينا تلفنا، وجي شخص طباخ فيعطي عليه اخذ سابقا 500، خلي نطيب 500. فاذا صار مصالح على هذا الشيء ماذا يشترط؟ يشترط الدفع نقدا يسلخ، مو بعدين نرجع نفس القضيه. يعني اذا صار هناك وضع يجب تعجيله في الاداء. قال قم فقط. فالعلماء قالوا لا يجتمع وضعه مع تأجيل، فيجب هنا التعجيل. وهذه حينما ساقها في آخر الباب إشارة إلى هذا، وهذا من دقة الإمام البخاري الله. يعني السند السابق ما بهذا الشيء، ما ذكر فقط في الأصل هل أن الإمام يعني يسمع هذا الشيء حينما بوب له في هذا الشيء باب، هل يشير الإمام بالصلح؟ أشار إلى أن الخلاف أن الصواب نجد. ثم ختم الباب بحيث إذا حصل هذا الشيء يجب أن يعجل في هذا الأمر وأن لا يحصل. ثم قال كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمعنى. يعني الشروط ليس كل شرط يجوز، يعني هسه مثل لما جيت لأرديه ووضع الشروط للناس، الشروط كانت في الغالب شروط باطلة، فليس كل شرط يجوز. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و 200. قال حدثنا الليث والليث بن سعد توفي عام 75 و 100. عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و 100. عن ابن شهاب بن زهر توفي عام 24 و 100. قال اخبرني عروه بن الزبير توفي عام 93 انهم سمع مروان ومروان بن الحكم ليس بصحابي توفي عام 65 تابعي. والمسور بن مخرم الصحابي صغير لكنه لم يدرك هذه القصه توفي عام 64. يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو مروان والمسور. قال شوف هذا ماذا يسمى؟ يسمى مرسل صحابي هذا إذا لم يأتي بالإخبار، بس لما يخبران معناه كأنه قال أحد كلهم. قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إبهام الصحابة، وإبهام الصحابة جائز، يعني لا يقبح الحديث لأن الصحابة كلهم عدول. الإمام أحمد بن حنبل سئل إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع. قال لما كاتب السهيل بن عمرو يوم إذن كان فيما اشترط السهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد. قال السهيل من إجا قال لقد جاءت لقد سهل لكم من أمركم. فهذا الشرط أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا ردته إلينا، يعني قضية فيها إجحاف من حق المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى عليه، يعني هسه لو فرضنا في هذا الزمن يأتينا مثل هذا الشيء لا نقبله ولا نوافق، لأن فيه إجحاف ولا يجوز هذا أن نرضى بالدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى عليه وقد أخبره أعلم من الوحي بأن هذا فتح، لأن فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ هو اختلاط الناس بالمسلمين وسماعهم القرآن وتخلقهم بأخلاق المسلمين ونظرهم إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعهم على معجزاته. فآمن كثير من الناس وبعد أن آمن كثير من الناس من آمن؟ آمن أهل مكة. لما آمن أهل مكة أهل البوادي ماذا كانوا ينتظرون؟ ينتظرون إيمان أهل مكة حتى يؤمنوا. فلما آمن أهل مكة آمن جميع الناس آمنا. فهذا فتح عليه السفتنا منهم أعظم. لا شيء، هو الفتح اختلاط الكفار بالمسلمين ونظرهم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى محدثاته، فدخل الناس اغلب الناس دخلوا. فلما صار الفتح امن جميع اهل مكه، لما امن جميع اهل مكه امن، فهذا كان فتح من اعظم الفتح. يقول وان كان على دين، وللاسف ايش نحتاج؟ نحتاج ان نخالط الناس وان نعلمهم سماحه الاسلام وفضل الاسلام وان نسمعهم ايضا القران وان نعطيهم هذا الوحي حتى يدخل الناس في الطاعة. وإلا تجد الآن محلات عديدة للفجور، محلات عديدة للأغاني، محلات عديدة تبيع المحرمات. نبقى إحنا نفتح نقول نحن لسنا محاسبين، كيف نحن لسنا محاسبين؟ ثم يأتي كثير من الجهال ويقول المسؤولية مسؤولية العلماء. أين العلماء وأين الخطباء وأين المنابر؟ هل أن مسؤولية الدين خاصة بأهل العلم؟ هذا يعني هذا الفكر، فكر صليبي لما قال بأن مسؤولية الدين هي مسؤولية علماء فقط. ولما قال تعرفوا الشيخ ما تعرف واستعرض الشيخ لما، وأيضا هي مسؤولية يعني هذا هدف يهودي لما قالوا اسعوا، قال سوف نسعى على إهانة كرامة رجال الدين. فمسؤولية الدين والعمل للدين هو واجب الجميع، واجب كل إنسان أن يعمل في نصرة الدين وتعليم الناس. ولو آية، شوف ولو آية، ما لو كنت لا تحفظ إلا آية واحدة فيجب عليك بلاغها. فما بالك الآن يعني شوف، أنا يوم أمس كنت أستمع قناة المجد الحديث في سنن ابن ماجه، أغلب الأحاديث هي عندنا بالبخاري، الأحاديث تكرر وتشابه. فالإنسان لما يتعلم شيء يجب عليه أن يتعلم ويعلم، هذا الرسالة أن يتعلم وأن يعمل وأن يعلم وأن يدعو إلى الله. هذه رسالة الإنسان في الحياة، ويأخذها الإنسان من تفسير سورة النصر التي قال فيها الشافعي لو أن الخلق جميعا تدبروها لكفتهم. يقول قال المكاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دين إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك. يوم تعظوا من غضبوا من هذا الشيء واستاءوا جدا، وابى سهيل الا كان هذا اجى الرسول عن اهل مكه ما وافق الا على هذا الشيء، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فرد يومئذ ابا جندل الى ابيه سهيل بن عمرو، طبعا رد ابي جندل الى ابيه قضي سهل، هل ان ابوه سيقتله؟ لن يقتله، فالامر في هذا السهل. ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. طبعا جاء في رواية مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خرج منا إليهم فلا خير فيه، يعني لو فرضنا واحد ارتد ورجع هذا لا خير فيه، ومن جاءنا منهم ورجع فإن الله سيجعله مخرجا. فسأل الله سبحانه وتعالى عاف الناس في ذلك. وجاء المؤمنات مهاجرات، قضية المؤمنات تختلف. المؤمن إذا أرجعت إلى الكافر هل يجوز للمؤمن أن تبقى تحت عصمة الكافر؟ الجواب لا، فالمؤمنات لهم حكم خاص. وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق. من هي العاتق؟ العاتق هي الشابة التي بلغت ولا تزال يعني بعد سوها باقة، يعني 12 سنة أو 11 سنة. فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها لي، فلم يرجعها لي. النساء لا، لما أنزل الله فيهن إذا جاءك المؤمنات المهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لها. فقضية المؤمن لما ترجع للكافر لا يجوز أن تبقى عند الله. امتحان أن تختبر بحيث جاية يعني جاية من أجل الإسلام ومهاجرة الإسلام، مو عجبت مشكلة أو مهزومة أو بشيء من هذا. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا. ولكن يعني جاء في بعض أن كان يستحلفن أحيانا قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال يا رسول الله قد بايعتم، كان يبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم، جئنا إلى الإسلام ولا يردنا إلا الإسلام، لم تأتيها رغبة من أهل بيتها لمشكلة أو غيرها كلاما يكلمها به. يعني مثلا من نفسه يبايع الرجال باليد، ما هو الدين باليد؟ أحاديث عديدة جدا، من ضمنها لما أشيع مقتل خبر عثمان نفسه قال هذه عن عثمان، فالرجال المبايع باليد مثل ما سيصنعون أصحاب الطرق البدعية باسم البيعة أو غيرها، وهذا أمر غير مقبول. هذه المبايعة كلها على الإسلام، وسميت مبايعة بحيث أن الإنسان يبيع نفسه لله سبحانه وتعالى. ومن أحسن من تحدث عن البيعة والمبايعة هو ابن رجب الحنبلي، وذكر المواطن التي حصلت في هذا الأمر في كتاب النفيس فتح الباري، وشرح فيها وقد بايعتك كلاما يكلمها والله ما مست. لماذا؟ البيعة رجال بيد، فأما النساء فقط بالكلام يبايعها يسلم، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة. يعني في ليبيا يوجد من الطرق الصوفية، يعني لما المرأة تموت يعني لا يدفنها إلا الشيخ، وربما يبيت معها أو ما أشبه ذلك من الضلالات العظمى والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بايعهن إلا بالكلام، وما بايعهن إلا بقوله. حدثنا أبو نعيم في الفضل من الفين في السنة 12 من الهجرة، قال حدثنا سفيان، هذا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في السنة 61 و100، عن زياد بن علاقة في السنة 35 و100، قال سمعت جريرا يقول، طبعا جرير عبد الله البجلي، يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. يعني هسه يوجد من طلاب يقول لك انت لا تدعو وانت تعتزل الناس، هذا غير صحيح. يجب على الانسان ان ينصح، يعني اذا ركب في سياره او اشترى من محل وراء مقاله، فيجب على الانسان ان يدعو الى الله وان يامر بالمعروف وان يدل على الخير. لكن الانسان ياتي بطريقه بحيث لا يفسد اكثر مما يصلح. الانسان يستطيع بالحكمه والموعظه الحسنه، واذا اقتضى الامر جدال يجادل، لكن ليس بالحسن انما بالتي هي احسن. هناك حسن وهناك أحسن. ثم قال حدثنا مسدد، هو مسدد بن شرهد في 28 و200، قال حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان في 98 و100، عن اسماعيل، هو اسماعيل بن خالد توفي 46 و100، قال حدثني قيس بن ابي حازم توفي 97، عن جرير بن عبد الله الساعد، هو جرير بن عبد الله بجل توفي 51، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. طبعا جاء في رواية عند الإمام أحمد أن أنصح للمسلم وأن أبرأ من الكافر. يعني أيضا في إحدى مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم جرير إثبات قضية الولاء للمؤمنين والتبرؤ من الكافر، فعقيدة الولاء والبراء عقيدة مهمة، وهي المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد. ثم قال باب إذا باع نخلا قد أدبرت، يعني لقحت، ما هو الحكم؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي في 18 و200، قال أخبرنا مالك بن أنس المستنى صاحب الموطأ إمام أهل المدينة وإمام دار الهجرة، وهذا السند يسمى بسلسلة الذهب مالك عن نافع بن عمر، عن نافع هو المدني في 17 و100، عن عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المشتري. ثم قال باب الشروط في البيع. حدثنا عبد الله بن مسلم، هو عبد الله بن مسلم القاعدة في الإسلام 120 من أوثق الناس في مال عبد الله بن مسلم القاعدة، عبد الله بن مسلم في النسوة، ومع من عيسى القزاز مقدمون على جميع رواة الموطأ. قال حدثنا الليث، اللي هو الليث بن سعد، تقدم قبل قليل أن الشافعي أن البخاري يروي عن الليث بن سعد من طريق يحيى بن سعد، وهنا من طريق عبد الله بن مسلم. فرواية البخاري عن الليث بن سعد عن عدة روايات، عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري، شوف هنا الليث يروي عن ابن شهاب الزهري مباشرة، ومرت لدينا أحاديث يرويها عن عقيل عن ابن شهاب، وهو يروي عن الزهري عاليا ونازلا. عن عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من ثابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبت أن أقضي عنك ثابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون، يعني أهل بريرة قال إن شاءت أن تحتسب، خلص تحتسب الأجر وتفعل، لكن بشرط أن يكون الولاء لنا. فذكرت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن اعتق. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بتغرير هؤلاء بحيث تتكاتف، يعني يتشارضون، ثم تأتي عائشة تطالب هذا الشرط؟ الجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هؤلاء أن يكون الولاء لمن اعتق، لكن هؤلاء أبوا. فبعد هذا الشيء، يعني بعد مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مخالفة الشيء المتعارف عليه الشيء الشرعي على ذلك، أذن لكم لعائشة أن تتعامل معهم هكذا، ويكون تعامله ويكون هذا الشرط ملغي. فالشروط هناك شروط صحيحة وهناك شروط غير صحيحة، فهذا شرط غير صحيح، فإذا صار اتفاق وكان هناك شرط غير صحيح يصح العقد، لكن الشرط يكون ملغي. وهنا صح العقد لكنه كان ملغيا، صح البيع لكن الشرط ملغي. ثم قال: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. يعني لو فرضنا شخص بائع مع شخص، شخص بائع الإنسان سيارة وتقابض على الثمن، وقال له: لكن أشترط عليك أن أذهب غدا فيها إلى بغداد ثم أسلمها لك قبل المغرب، هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ فيه خلاف، من العلماء من قال يجوز، ومن العلماء من قال لا يجوز. الأكثر قالوا بأنه لا يجوز، والصواب أنه إذا كان الأمر معلوما لحديث جمل جابر لكن. ثم قال: حدثنا أبو نعيم له الفضل بن بكير يعني 18 معزه، قال: حدثنا زكريا له زكريا بن أبي زائدة توفي عام 48. طبعا شوف الباب هذا، قال: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، يعني في الأكثر قال لا يجوز، والبعض قال يجوز. البخارى هل هنا تردد وأتى به بصيغة الاستفهام؟ لا، جزم ليش لقوة الدليل ولصراحة الدليل عنده. قال: سمعت عامر وعامر بن شراحيل الشعبي توفي عام 400 يقول: حدثني جابر بن عبد الله الصحابي الجليل توفي عام 78، أكثر من جابر بن سمرة. جابر بن سمرة توفي عام 73، وفي الغالب الصحابي الذي تأخر وفاته يكون عطاؤه أكثر في التحديد، أنه كان يسير على جمل له قد أعيا قد تعب، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، يعني لما يصف الله هذا صار يسير سير ممتاز. ثم قال: بعيد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بحاجة إلى شراء هذا البعير، لكن أراد أن يشتريه ليعيده، يعني أراد أن يعطيه مالا لكن من غير أن يجرحه أو يحرجه، لأنه قد توفي أبوه وقد تزوج امرأة طيبة ولديه خطوات، فهو بحاجة إلى المال. بعنيه بوقية، طبعا بوقية اللي هي لغة في أوقية، قلت لا، ثم قال: بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني اشترط أن نحمل بحمل إلى المدينة. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقلني ثمنه، أتى بالجمل ونقل ما قال ثمنه، ثم صرفت فأرسل على إثري، قال: ما كنت لآخذ بقي ملك، يعني أنت ما عندك غير هذا الجانب الثالث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مال أعطاه الثمن، فخذ يا ملك ذلك فهو مالك. قال شعبة، طبعا شعبة بن الحجاج توفي عام 600، عن مغيرة بن مقسم الضبي فالكوفي توفي عام 630، عن عامر بن شراحيل الشعبي 104، عن جابر 78، أفطرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، يعني أعطاني ظهره إلى المدينة على الشرط، موافق الشرط الذي اشترطه عليه جابر، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط. وقال إسحاق، طبعا هذا إسحاق بن راهوي توفي عام 38، عن جرير وجرير بن عبد الحميد بن قرطبة توفي عام 88، عن مغيرة السابق له مغيرة ابن مقسم الكوفي، يعني عن مغيرة بيش بالإسناد السابق، يعني عن مغيرة عن عامر عن جابر، لكن لماذا لم يكن البخاري الإسناد باعتبار الإسناد ظاهر قبله، وهذا على طريقة التحويل. فبعته على أن لي فقار ظهري، يعني بعت على أن أستخدم هذا في الحملان حتى أبلغ المدينة. وقال عطائف عطائف بن أبي رواح المكي في 14 مئة وغيره لك ظهره إلى المدينة. يعني هذا اختلاف بالألفاظ لكنها كلها بمعنى واحد، أن جابر اشترط الحملان إلى المدينة مثل صلى الله عليه وسلم وقال. وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم في 500 عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير أبو الزبير أبو محمد بن مسلم تدرس في 26 عن جابر، ورواية أبو الزبير عن جابر مقبولة بالعنعنة وبغيرها. أفضل شيء رواية أبو الزبير حينما يروي عن ليث نساء ثم يأتي بعد إذا حدث إذا صرح بالسماع، وأيضا إذا روى أبو الزبير عن جابر بالعنعنة إذا مقبولة، لأنما لم يسمعه أبو الزبير من جابر إنما أخذه من صحيفة سليمان بن قيس اليشكري التي كتبها عن جابر. عن جابر أخبر رعف ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش الأعمش معروف سليمان بن مخال الأعمش توفي عن 47 عن سالم اللي هو سالم بن أبي الجعد توفي عن 97 عن جابر الصحابي الجليل تبلغ عليه إلى أهل الكهف. وقال عبيد الله بن عبيد الله وعمر العمري 47 هو ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي توفي عن 50 عن وهب اللي هو وهب بن كيسان توفي عن 27 عن جابر قال اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية وتابعه زيد بن أسلم في 2003 عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغير عن جابر أخذته بأربعة دنانير، طبعا قضية أربع دنانير قضية في الدراهم. قال وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. هذا الفعل لمن للبخاري نفسه حتى يبين أن الروايات غير مختلفة فيما يتعلق بالدراهم وبالدنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. طبعا كان الدينار على حساب عشرة دراهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الشيء في زمن بني أمية صار الدينار باثنى عشر دراهم، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة. طبعا بعض الرواة حينما روى الحديث لم يبين الثمن عن الشاعر عن جابر. وابن المنكدر هو محمد بن المنكدر التابع الجليل أحد البكائين في الإسلام، كان يبكي حتى يأتيه أهل يقول هل يطلبك أحد هل غدرك أحد وهو يمكن تشديد أحد. وأبو الزبير أبو الزبير محمد بن سلمة تدرس 26 وقال الأعمش عن سالم عن جابر سليمان بن قال قال النبي جاء جابر بن عبد الله وقية ذهب. وقال أبو إسحاق وأبو إسحاق السريع عمرو بن عبد الله بن ضالب 28 عن سالم بن أبي جعد عن جابر بن عتيبة. وقال داود ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك احسبه قال باربع اواقن. وقال ابو العم قضيه الثمن حصل خلاف في ثمن جابر. وقال ابو نضره ابو نضره من هو ابو نضره؟ هو المنذر بن مالك بن قطعه ابو نضره. البخاري لم يخرج له ولا اي حديث انما ساقه في المتابعات في هذه الروايه وهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. عن جابر بن عبد الله قال اشتراه ب20 وقول الشعبي وقية أكثر، يعني قول الشعبي أنه بوقية واحدة أكثر، الاشتراك أكثر وأصح عندي. وأيضا منهم من ذكر الاشتراك ومنهم من لم يذكر الاشتراك، لكن من ذكر الاشتراك أكثر وهذا أصح من حيث الرواية. لماذا؟ لأن الرواية الأكثر هي أولى بك. قاله أبو عبد الله، يعني هنا حصل خلاف واسع في ثمن جبل لكن هذا لم يخرج في اصل الحديث. ثم قال باب الشروط في المعامله. حدثنا ابو اليمان هو الحكم بن نافع في 220 قال اخبرنا شعيب بن ابي حمد في 260 قال حدثنا ابو الزناد وعبد الله بن ذكوان في 130 عن الاعرج عبد الرحمن بن هربه في 17 عن ابي هريره قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، ينهى فيما يتعلق بقضية المسارعة، يعني المؤونة مؤونة السقي وتربية السرع ومتابعة وهكذا. ثم قال البخاري حدثنا موسى له موسى بن إسماعيل المنقل التبولة في 23 قال حدثنا جويرية بن أسماء جويرية غير جارية وهو ذكر ليس بأنثى توفي عن 73 ومئة عن نافع المدني توفي عن 17 ومئة عن عبد الله بن عمر توفي عن 73 قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. فهذه شروط في المعاملة وكل شرط ليس في كتاب الله فهو لما يأتينا شرط لا يخالف كتاب الله فهو جائز. ثم قال باب الشروط في المهر عند عقد النكاح. يعني جاء الحديث يقول إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به. جاءت امرأة وقالت له أزوجك نفسي على أن يكون زوجتك نفسي على أن يكون المهر أن تكون العصمة بيد. فيقول قبل فالعصمة تكون بيد من هنا بيد الزوجة فيجب الوفاء بها. نعم هي المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حل حراما أحرم كارا. هذا الحديث يروي كثير من عبد الله بن عمر بن عوف.